بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. الله الله Yeah. رب. الله اكبر. يا ابو علي النبي كمان يا استاذ يا خمس ايام. الله يرضى عليك. نعم. رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم. الله أكبر. الله يرضى عليك برضا يا أخي. رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله أكبر. رضي الله الله يرضى عليك. ذلك لمن خشي الشيخ محمود. الله يكبر خاطرك. حليب الطماعين معلش كمان مره. رضي الله عنهم. طمع في محله يا سيدي. الله يبارك فيك. اطلب اللي انت عايزه. ما فيش حاجه يطلبها. في امكانيات وفي فتوح خلاص. تعاليك. رضي الله. الله يرضى عليك. ذلك لمن خشي ربه. يا سلام. لا إله إلا الله والله أكبر وحده لا إله إلا الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها. يا سلام. إذا زلزلت الأرض رب ارحمنا يا رب. الاداء العليا ضيفت عليه اللهم صل على النبي. يا سلام ما شاء الله ميت ميت اديله ميت لسه بدر عليه. انا لسه بدر عليه لا لا يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليرى فمن يعمل مثقال ذرة لا إله إلا الله. الرحمن الرحيم. يا رب ارحمنا يا رب. والعاديات ضبحا. Thank you. ربنا يكبر خطرك يا وي. يا سلام ما شاء الله يا عليهم طائر أبابيل ترميهم بحجارة جعلهم كعصف مرة واثنين وثلاثة يا شيخ. لا كل مكررات الاول. الله يكبر خطرة. ماشي يا زيد وضحك. ماشي كمان يا سيد. ما شاء الله. ميلاد ليلة ادانت. عيد محمود علي حسن من ادك. فطر. الناس فرحانة بيه. سعيد. والله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أستاذ ألم تر كيف ربك بأصحاب الفيل. يا أخي يا أخي ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طير أبابيل ترميهم بحجارة من قدرة. وأرسل عليه طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجين. يا حبيبي جزاهم ان شاء الله ما شاء الله شرده صغير بقول لك اهو دلوقتي شرده صغير يعني عبد المتعارف فليعبدوا رب العالمين فليعبدوا الذي أخرجهم من جوع مخلصها دي يا عيوني ما بتروحش احلى من الشام ما بتروحش لا يكبر خاطرك لا تروح فين تمكن نعم فليعبدوا رب هذا البيت كده فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع فليعبدوا رب هذا البيت ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما فيش احلى من كده بقى.